به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديثي موصول مع حضراتكم في هذا المتن الطيب من متون الأدب، وهو متن حلية طالب العلم، سائلا الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. نحن بصدد الحديث مع حضراتكم في الأداب أو آداب طالب العلم في نفسه، أي الأداب الواجب توافرها في طالب العلم أو في نفس طالب العلم، والمعنى أن يكون طالب العلم قد نشأ على هذه الآداب أو اكتسبها إن لم يكن نشأ عليها. ولذلك يقول الماتن: أداب طالب العلم في نفسه، فإن لم يفطر عليها ويخلق بها فالواجب عليه، الواجب أقول الواجب عليه أن يكتسبها، الواجب عليه أن يكتسبها. هذا الواجب خاصة بطالب العلم، هذا الواجب إنما هو خاص بطالب الإيه؟ بطالب العلم، لأنه يحمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يوما ما إنما مبلغ لرسالات الله جل في علا. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في كثير من هذه الآداب، ويعني وصلنا مع حضراتكم إلى الأدب 12، ولكن يعني كالعادة أن الأدب الواحد يأخذ منا أن يعني الحلقات الكثيرة، لكن نحاول بقدر المستطاع اليوم يعني أن ننجز مع حضراتكم على أن إيه، على أن تصل الرسالة بدون إفراط أو تفريط. الأدب هو قول الماتن: الإعراض عن الهيشات. وقال: التصور من اللغط والهياشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. إنما الغلط تحت اللغط، والمعنى المجمل إن الكلام الكثير لابد أن يسكت صاحبه في غلط ولو قليل. كثرة اللغط وهذا الأمر إنما يعني يوجه يعني لطالب العلم خاصة، فنقول أن هذه الهياشات المقصودة يعني الكلام الذي لا عبرة به ولا فائدة منه. وقالوا هو يعني هياشات الأسواق أو كلام الأسواق، كما يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنها هذه الهياشات أو هذه الكلمات إنما هي يعني تشمل لغط كثير، لا يتكلم في أمر ثم يخرج من أمر إلى أمر آخر، ومن موضوع إلى موضوع، ومن كلام لكلام، في كلام بمعنى وكلام بغير معنى. المهم أن طالب العلم يعني يندرج وينحدر في هذا السياق من الكلام، هذا يشده إلى يعني ربما سب أو شتم ويعني وغير ذلك مما يعني يسوء إلى طالب العلم. وأن تجد بعض يعني طلبة العلم المتحمسين في الطلب والمتحمسين للدعوة في أول مراحلهم، يعني تجده يقول يعني أنا أقعد في مثل هذه المجالس أو أجلس في مثل هذه المجالس أو يعني أجول في مثل هذه الأسواق من أجل ماذا أيها الطالب؟ فأقعد لك من أجل أن يعني أرى ما يفعل الناس وما يدور بينهم في مثل هذه المجالس، يعني ثم يعني أتدخل في مثل هذه المجالس أو أنصح أو أقول يعني الصواب ويعني أرد الناس إلى إيه؟ إلى صوابه. نقول هذا الفهم وهذا الفكر لا بأس به، ولكن هذه الطريقة يعني لا يصح لطالب العلم أن يبدأ بها، لأنها يعني تحتاج يعني إلى ممارسة وتحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى فهم دقيق للنصوص الشرعية وفقه واقع حتى يستطيع طالب العلم يعني أن يفعل مثل هذه الأفعال أو يقف مثل هذه المواقف أو يجالس يعني أصحاب هذه المجالس. يعني مثلا لو قيل لك كطالب علم أن في أحد الأسواق يعني يحدث كذا وكذا، طيب من الألفاظ أو الشتائم أو السب والقذف أو غير ذلك، هل يجوز لك أن تذهب إلى هذا المجلس أو إلى هذا السوق أو إلى هذا المكان الذي انحدرت فيه هذه الأخلاق إلى هذا الحد؟ أقول لك لا يجوز لك أن تذهب إلى هذا المكان أو تروح وتقعد عليه ماشي لاختبار نفسك، لتختبر إيه؟ بنفسك، تناظر الأمر بعينك. لكن لو قلنا بقى إن حيكون جلوسك في هذا المكان مستمر كطالب علم، يعني حتصاحب أهل البذاءة وتصادق أهل السوء وتتحدث مع أصحاب الألسن الصليطة ويكون ده ميدانك كطالب علم، يقول لك أن هذا الأمر خطأ، هذا الأمر خطأ، ترددت إلى هذا المكان أو إلى هذا المجلس هذا خطأ بالنسبة لك كطالب علم، هذا خطأ بالنسبة لك كطالب علم. لما؟ لأنه إهانة لك وليس لك فحسب، بل هو إهانة لك ولطلبة العلم عموما، بل وللعلم الشرعي أيضا. هذه إهانة لك ولطلبة العلم وللعلم الشرعي. ولما أقول لك ليه إهانة لك ولطلبة العلم وللعلم الشرعي، لأن أنا قلت لك قبل كده إن طالب العلم في أدبه اللي قبل كده على الرقم 14 قلت لك إن هو إيه؟ الإعراض عن مجالس اللغو، فاكر؟ الإعراض عن مجالس الإيه؟ عن مجالس اللغو. وكمان قلت لك إن يعني في هجر الترفه قلت لك لبسك نفسه هيكون علامة عليك، لبسك زينتك اللي بتلبسه علامة عليك. فطالب العلم أو العالم أو الشيخ له لبس معين وزي معين، والمعلم له زي معين، والطبيب له زي معين، والمعلمة لها زي معين، والطبيبة أيضا، والمهندس، وكل له إيه؟ له الزي الذي يتناسب معه. وحتى العوام، كل صاحب ملبس وكل صاحب يعني زي نحكم عليه من خلال ملبس، نحكم عليه من خلال هذا الايه الزي. تقدر، وقلت لك الكلام ده قبل كده في ادب ايه هجر الطرف. فانت لما تدخل السوق او تجلس في مجالس بها هذه الصفات من سب وشتم وكذب وغير ذلك، ويكون بابك أن تجالس هذه الفئة من الناس، فأقول أن هذا فيه إهانة لك كطالب علم أولا، تعرف بزيك، ولطلبة العلم عموما لأنك تمثلهم، وكذلك الإهانة الكبرى إنما تكون للعلم الشرعي، حيث أن حامل العلم الشرعي الواجب أن يكون إيه؟ أن يكون يعلم هذه الأمانة ويحملها، يعني لترفعه لا ليبني نفسه بها. فالواجب أن يلتزم طالب العلم بأداب طالب العلم على الحقيقة في هذا الموطن، وهو الإعراض عن هذه يعني الهيئة. وهذه يعني الهيئة إنما قد توقع بطالب العلم في نهاية الأمر إلى الوقوع في إلى الوقوع في الفتن، إلى الوقوع في الفتن، فإنه حتما ولابد أنه يتعرض إلى كثير من الإهانات، فربما يمساق طالب العلم في هذا الوقت إلى الدفع عن نفسه أو الرد عن زيه او عن علمه، او الرد عن طلبة العلم الذي هو يمثلهم، او الرد حتى عن دينه. وهذا قد يوقعه في الايه، قد يوقعه في كثير من الفئة. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط، قال أنه ذات يوم وقع نزاع بين قبيلتين، وقع نزاع بين قبيلتين، قال فسعد بينهما قبيلة أخرى في الصلح. ركز معي عشان قد يقع هذا الأمر بك في وسط هذه الحاشية أن يتشاجر اثنان أو أكثر وأنت في مثل هذه المجالس فتتحرك أنت كونك تعلم أنك عندك من العلم والهيبة ما يمنع هؤلاء المتشاجرون من أن يضروك أو يزوك أو يسبوك أو ما شبه ذلك، فتقف بين فئتين لتصلح بينهما أو تمنع الشجار بينهما أو السب أو القصف أو ما شبه ذلك. هذا ما حدث أن قبيلتين تشاجر أو تنازع، فسعد بينهما قبيلة أخرى لكي تصلح بينهما، تفرادوا بحكم الشر. طيب أفضل حل نوصل له يا أخوانا، كأنك رجل دين، نتحاكم إلى الشر، نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتحاكموا بحكم الشر أو القضوا بحكم الشر، فحكموا بينهما عالما، ماشي قلنا حكموا بينهما ايه عالما. فلما حكموا بينهما عالم هم قبيلتين تنازعا، فاستظهروا قتل أربعة من قبيلة بأربعة قد قتلوا من قبيلة أخرى. يعني لما قالوا اتكلموا قالك ان في قبيلة من عندهم من القبيلتين ان قتل منها أربعة، فالذي يظهر لنا الآن أن يقتل أربعة من القبيلة الأخرى اللي قتلت، فقام الشيخ قال في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الأمور لا قصاص، في مثل هذه النزاعات ماشي ايه لا قصاص في هذا الأمر. ازاي؟ قال لك والله دي يعني قبيلة تنازعت مع أخرى، قبيلة تنازعت مع أخرى، وقع بينهم يعني قتل، ففي إحدى القبائل منهم انقتل منها أو قتل منها أربعة رجل. فلما جلسوا واحتكموا إلى الشرع قالوا خلاص احنا ليه مكتوب من عندنا أربعة يبقى يقتل من القبيلة الثانية أربعة. قام الشيخ وقال في مثل هذا الأمر لا قصاص، وقال آخر منهم وقال إن هذا لا يوجد في كتاب الله، فرد عليه قائلا بل لم يخلو منه كتاب، بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي أو الشيخ أي أنه هذا الأمر يدخل في عموم الكتاب، فتناول قاموسا جاء به، وأول ما وقع نظره عليه قال قرأ في القاموس والهيشة الفتنة، وليس في الهيشات قود، أي ليس في الهيشات أي في مثل هذه الخناقات أو النزاعات ليس فيها قود، أي ليس فيها القتل، فإن الفتنة أنك لا تعرف قاتلك، لا تدري من قتل. في مثل هذه النزاعات لا تدري من قتل حتى تقتص منه، فتعجب الناس لرد هذا أو لسرعة بديهة هذا الشيخ ورده على هذا الأمر. فنقول أن مثل هذا لا قصاص فيه، مثل هذا لا قصاص فيه، هذا ما قاله الحاكم بينهم الذي اختاروه القبيلتين قائلا أن هذا لا يوجد في كتاب على الإطلاق، الشاهد في هذا الأمر كله أن هناك بعض الأمور قد يقع فيها الحاكم بين اثنين أو القاضي بين قبيلتين، فيلجأ إلى بعض الكتب التي يعلمها من العلم اليسير الذي بنى إليه، فيتحسس هذه الكلمات أو هذه المعلومات البسيطة، أو يأتي حتى بالكتاب الذي كتبه عنده ثم يحكم بما كتب أو بما فهم أو بما علم على قدر علمه، وإن هذا ليوقعه في الفتنة، فقد يحكم بما لم ينزل الله جل في علاه، فإما أن يعطي الحق لمن لا حق له، أو أن يظلم صاحب الحق ولا يعطيه حقه، وإنما ذلك لقلة علمه ولقلة خبرته بمثل هذه الأمور. فعلى ذلك ينبغي لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم ألا يضع نفسه وفي مثل هذه الهياشات ومثل هذه المواقف ومثل هذه المجالس زاعما أن ما عنده من فهم أو ما عنده من علم قد ينصره أو ينتصر به لله، فإن كثيرا من الأمور إنما تحتاج إلى أو إن قليلا من الأمور تحتاج إلى كثير من العلم. وخلاصة الأمر أنه ينبغي على طالب العلم ألا يجالس هذه الفئة من الناس الذين يتعاملون في الأسواق بمثل هذه الألفاظ أو في المجالس العامة أو في الحدائق أو حتى في الطرقات أو الصداقات أو الأصحاب أو ما شابه ذلك. فالواجب على طالب العلم أن ينتقي صديقه وصاحبه وأن يختار من يتعامل معه وأن يختار من يسمع منه ويتعلم منه ويجالسه، وإلا ربما يخرج من حياته بعد ذلك ولا علم له ولا فهم عنده. فطالب العلم إذ لم يلتزم بضوابط الأدب لا يستطيع أبدا أن يتعلم أو يعلم. إن غاص وسمح لنفسه أن يصول ويزول في هذا النغط ولم يصون نفسه فحتما ولابد أنه سيقع في الغلط، وإن وقع في الغلط فقد نافى أداب طالب العلم. وإذا نافى أداب الطلب فلا يسمع منه خلنه ويصبح علمه قاصرا عليه لا يستفيد منه أحد. وهذا كله إنما بسبب عدم التصور من مثل هذه الهياشات. وعلى ذلك فإننا قد تعلمنا من علمائنا ومشايخنا، والواجب علينا نقل هذه الرسالة إليكم، فحتما بإذن الله تعالى ولابد أسأل الله ذلك أن يخرج منكم من يعلم الناس. فالأولى قبل أن يتعلم الأولى أن يتأدب بأداب الطلب، أن يتأدب بأداب الطلب. فإن لم يتأدب طالب العلم بأداب الطلب فإنه لن يأخذ من العلم إلا القليل، حتى وإن جالس شيخه ليل نهار ولم يتأدب بأداب الطلب فلا يأخذ من العلم شيء إلا النذر اليسير من شيخه. إيه المشكلة؟ ليه؟ لأن أداب الطالب ومثوله بين يدي معلمه واحترامه وتوقيره للعلم وللمعلم ولعلمه بأن هذا العلم نجاة له ولغيره، وأن هذا الشيخ بعلمه إنما يعلمه كيف ينجو من عذاب ربه، لو لم يعلم ذلك كله ليه؟ وامتثل الأمر وجلس لما فتح الله جل في علاه على المعلم. إنما يفتح الله على المعلم برزق طالب العلم، لأن هذا العلم رزق يرزق به الطالب، وعلى ذلك نقول دائما يجب أو يحق لطالب العلم الذكي الفطن أن يختار المجلس القريب من معلمه من شيخه، يجلس قبل مجيء الشيخ وينصت ولا يسأل ولا يسأل، لكن يكتب سؤاله، يكتب ما يريده في كراسه ويجعله في حوزته، ويترك الشيخ يتحدث كيفما يشاء. فإن تحدث ولم ينازع الشيخ في كلامه فإنه سيأتيك بما عنده يرزق عقلك بفتحات فتح الله على شيخك بالتزامك وجلوسك وجلوسك صامتا وعدم منازعة الشيخ. أما ما كتبته وأنت تحتاج إلى الإجابة عليه فهو ما زال في حوزتك، تسأل عنه شيخك بعد المحاضرة أو في محاضرة أخرى، لكن إذا جلست بين يدي الشيخ كطالب علم عن الحقيقة اجلس وفقط، لا تنازع الشيخ، فرب سؤال تسأله أو كلمة تقولها أو لفظة تتلفظ بها قد تغير مسار الشيخ وتغير موضوعا كان يود الشيخ أن يسوقه إليك تستفيد منه الكثير من العبر، فتأخذه بكلمتك إلى مسار آخر. فعلى ذلك أقول أيها الطالب، هذه الهيشات وهذه الكلمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ترفع عنها ونحيها جانبا، وخذ هذا الأمر كأنه قرار بينك وبين نفسك، إذا فعلت ذلك فإنك لا تقع في الشبهات ولا في الفتن ولا تعرض نفسك لأحكام أو قضايا لا تستطيع الحكم فيها، فربما تحكم بغير ما أنزل الله. تمنعك وتصورك من هذه الآيات إنما ترفعك وترفع معك طلبة العلم وترفع معك العلم الشرعي، فتحبب الناس في الطلب، تحبب الآخرين في طلب العلم حينما يراك الآخرون من الناس وأنت لا تختلط بمثل هذه الأمور ولا تتلفظ بمثل هذه الكلمات ولا تقع في مثل هذه الفتن، فإن ذلك يكون دعوة لكل من يراك على مجالسة العلماء والسماع للمشايخ والعمل بأداب طالب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي ينفعنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.